بسم الله الرحمن الرحيم. تام، وقيل كافي. والسماء ذات البروج. كافي. واليوم الموعود. كافي. وشاهد ومشهود. تام. قتل أصحاب الأخدود. كافي. النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. كافي. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. كافي. وما نقموا منهم إلا الحميد الذي له ملك السماوات والأرض. تام، وقيل كافي. والله على كل شيء شهيد. تام. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. تام. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كافي. ذلك الفوز الكبير. تام. إن بطش ربك لشديد. كافي. إنه هو يبدئ ويعيد. كافي. وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد. تام. فعال لما يريد. تام. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود؟ تام. بل الذين كفروا في تكذيب. كافي. والله من ورائهم محيط. تام. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. تام.